بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد عبد المؤمن. من عبد المؤمن؟ أي عبد المؤمن. طيب. قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا الأعمش عن سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، احملني فإنه قد أودع بي. قال: ما أجد ما أحملكم عليه، فأت فلانا. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. نعم، هذا السند أيضا تقدم قوله عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن تقدم، وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك هو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو البغدادي الدقاق المعروف بابن السماك، له ترجمة في السير وفي الميزان ولسان الميزان، وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله: الشيخ الإمام المحدث المكثر الصادق مسند العراق. مسند العراق قال: جمع فأوعى وكتب العالي والنازل والسمين والهزيل. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي، وأيضا ابن شاهين وابن القطان، وأثنى عليه الحاكم في المستدرك فقال: الزاهد حقا. قال فيه الزاهد حقا. الرجل ثقة وعالم من العلماء، إلا أن الذهبي رحمه الله ذكره في الميزان وقال، يعني ذكر أنه روى بلايا وأن الآفة فيها ممن فوقه، ذكره الذهبي في الميزان وذكر أنه روى بلايا وأن الآفة ممن فوقه، يعني ليست العهدة عليه وإنما على الذين روى عنهم. وذكر مثالا من هذه الآفات أو البلايا، ثم قال: وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته لهذه الفضائح. قال: ينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح. فتعقبه الحافظ ابن حجر في كتابه لسان الميزان وقال: لا ينبغي أن يغمز ابن السماك بهذا، ولو فتح المؤلف على نفسه ذكر من روى خبرا كذبا آفته من غيره، قال: ما سلم معه سوى القليل من المتقدمين فضلا عن المتأخرين. قال: وإني لكثير التألم من ذكري لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مسند ولا سلف، وقد عظمه الدارقطني إلى آخره. يعني الحافظ ابن حجر لم يرتضي ما ذكره الإمام الذهبي، يعني يقول: ما ذنب الرجل، هو روى بلايا لكن الآفة من مشائخه، فليس محلا للطعن ولا للغمز. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: لو أن الذهبي فتح هذا الباب ما سلم يعني له إلا القليل من الرواة، وإلا كثير من الرواة رووا أباطيل ومناكير والعهدة فيها على غيرهم، فلا يحملون تبعت هذه الأمور، والله أعلم. فعلى كل الحاصل أن ابن السماك إمام ثقة حافظ، هذا بالنسبة لأبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، وأما شيخه أبو جعفر محمد بن عبيد الله فهو محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو جعفر البغدادي المنادي، له ترجمة أيضا في السير، وهو من رجال التهذيب. قال الذهبي: الإمام المحدث ثقة شيخ وقته. قال أبو حاتم: صدوق. قال أبو حاتم: صدوق. إذا انفرد أبو حاتم بقوله صدوق، فغالبا يكون في الرواة الثقات. وأما إذا ضعف الراوي وقال في أبو حاتم صدوق، فأحيانا يقول أبو حاتم في بعض الضعفاء بأنه صدوق من جهة اللسان. فيعني ذكر بعض الباحثين أن لأبي حاتم عدة استعمالات للفظ الصدوق، وهنا قد وثقه جماعة، وثقه عبد الله بن أحمد بن حنبل وابن كامل، وذكر ابن حبان في الثقات، وأنكر أبو داود عليه حديثا واحدا، هذا ابن المنادي. قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة. قال: حدثنا الأعمش ثقة حافظ عن سعد بن إياس وهو أبو عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري الصحابي عقبة بن عمرو. قال: جاء رجل، حديث في مسلم، الحديث رواه مسلم كما هو معلوم. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي، يعني هلكت دابتي التي هي مركوبي. قال: احملني فإنه قد أبدع بي. إيش معنى أبدع بي؟ أي هلكت دابتي التي هي مركوبي وانقطعت بي. قال: ما أجد ما أحملكم عليه، فأتي فلانا. فأتاه فحمله. هنا في شيء من الاختصار، لأن رواية مسلم وغيره أنه قال: احملني. قال: ما أجد ما أحملك. قال رجل في المجلس: أنا أدله على من يحمله، أنا أدله على من يحمله. قال: أدله، فإن الدال على الخير كفاعله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة ثناء ومدحا للذي دل هذا الذي يحتاج إلى مركوب على رجل يحمله ويعينه. جاء قال: يا رسول الله احملني. قال: ما عندي ما احملك. قال رجل في المجلس: انا يا رسول الله ادله على من يحمله. فدله على رجل فحمله، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الدال على الخير كفاعله. يعني انت ما عندك قدرة على ان تعطي هذا الرجل صدقة، لكن تدله على من يعطيه صدقة. تقول: يأتي يطلب منك المساعدة في بناء أو في يعني طعام أو في مال، تقول: ما عندي، لكن اذهب إلى فلان وهو عنده أهلية وقدرة على المساعدة، فيذهب إلى فلان ويجد بغيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ذاك الذي أعانه بمال أو أعانه بطعام أو أعانه بعمل أو أعانه بجاه يعني بشفاعة، لا شك أنه مأجور. والذي دل هذا المحتاج للشفاعة أو للمال أو للمعاونة، الذي دله يؤجر، ولا يشترط أن يكون أجره كأجر المباشر. هو قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. هذا يدل على أن الدال له أجر وثواب، لكن لا يلزم أن يكون كأجر وثواب المباشر والفاعل لهذه الصدقة أو هذه المعاونة أو هذا الإطعام إلى آخره. فالحديث فيه دلالة على فضيلة الدلالة على الخير، وفيه دلالة، وهذا الذي لأجله ذكره المصنف رحمه الله، فيه دلالة على فضيلة التعليم، تعليم العلم ونشر العبادات والخير. فإن المعلم يؤجر، والمدل والمرشد أيضا يؤجر، من دل على علم فتعلمه الآخرون وعملوا به ونشروه فإن له أجرا. من دل على طاعة، قال: إخواني في الله عليكم بصلاة الضحى، عليكم بالرواتب، عليكم بصيام الاثنين والخميس، عليكم ببر الوالدين، بصلة الأرحام، عليكم بكذا وكذا، يحذرهم من الشرور، فهذا له أيضا أجر. كما جاء في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ومن دعا إلى ضلالة أو إلى إثم كان عليه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ففيه يعني فضيلة التعليم، تعليم الخير. إذا علمت الرجل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو علمت جماعة فتعلموا واستفادوا وعملوا وطبقوا هذه الصلاة فلك أجر، كما في هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة الذي عند مسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، علمهم التوحيد، علمهم السنة، علمهم وظائف العبادات، علمهم شيئا من العلم فنشروا وعملوا به فله الأجر. من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. من دعا إلى حزبية، إلى شرك، إلى بدعة، إلى باطل، إلى عصبية، إلى خرافة، إلى انحراف، إلى زيغ، كله هذا يتبعه يعني من الآثام بقدر ما أفسد، وذاك يتبعه من الخير والحسنات بقدر ما أصلح وعلم. فهذا الشاهد من هذا الحديث في هذا الكتاب، كتاب بيان العلم، يعني فيه دلالة على فضيلة التعليم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نقرأ الأسانيد القادمة. تفضل. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة عليه عن قاسم بن أصبر قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث وحفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أودع بي فحملني، قال ليس عندي ولكن اهدب لنا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، هذا السند تقدم الثلاثة الأوائل تقدموا، ومسدد تعرفون بكر بن حماد من يذكره؟ بكر بن حماد من يذكره؟ من أين هو؟ بكر بن حماد ها تهرتي أحسنت، له ترجمة في الزركلي، له ترجمة في الإعلام للزركلي أحسنت. نعم هذا التهرتي. قال حدثنا مسدد ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الوارث وهو ثقة ثبت، وحفص بن غياث ثقة، قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني إلى آخره تقدم. تفضل. قال رحمه الله: وحدثنا خالد بن قاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال حدثنا خالد بن يزيد الساوي قال حدثنا زياد بن ميمون الثقفي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. نعم، الثلاثة الأوائل تقدموا، أو الاثنان خلف بن قاسم وابن السكن. من هو ابن السكن؟ سعيد بن عثمان. قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، وهو الحسن بن علي بن زكريا بن صالح أبو سعيد العدوي المصري الملقب بالذئب، له ترجمة في الميزان ولسانه، قال الدارقطني متروك، وقال أبو أحمد الحاكم فيه نظر، قال الدارقطني متروك، وقال أبو أحمد الحاكم فيه نظر، وقال ابن عدي يضع الحديث، وقال أيضا ابن عدي عامة ما حدث به إلا القليل موضوعات، وكنا نتهمه بل نتيقن أنه هو الذي وضعها، وقال ابن حبان لعله قد حدث عن الثقات بالأشياء الموضوعات ما يزيد على 1000 حديث، وأيضا كذبه أبو محمد الحسن بن علي البصري. هذا الحسن بن علي بن زكريا بن صالح. أما خالد بن يزيد الساوي يقول في الحاشية هكذا في نسخة ألف وفي نسخة طاء السباري وفي باء الساري، ولم نهتدي لمعرفته. الذي يظهر أن خالد بن يزيد هو السياري البصري، له ترجمة في الجرح والتعديل، روى عنه أبو حاتم قال ابن أبي حاتم سئل عنه أبي فقال بصري شيخ، سئل عنه أبي فقال بصري شيخ. السياري، نعم، خالد بن يزيد السياري البصري تلميذه بصري، وهو قال بصري شيخ، هذه من ألفاظ الجرح ولا التعديل؟ شيخ، بصري شيخ، شيخ ها؟ تعديل جرح، يعني ايش مرتبته؟ صدوق ولا ثقة ولا لا بأس ولا جيد؟ نعم، ايش مرتبته؟ ها يا اخي عبد العزيز، مرتبته هل من قيل فيه شيخ يكون صدوق يا اخي انس؟ يكون ايش؟ من القسم الضعيف، ضعيف في الشواهد، حديثه في الشواهد، لفظة شيخ من ألفاظ الجرح ويكون في مرتبة ضعيف. نعم، وزياد بن ميمون الثقفي تقدم قبل أيام أنه كذاب وضاع، فهذا السند موضوع. طيب، بقي سند واحد. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن الأشياء أن أبا الدرداء قال العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفاعله شريكان. نعم، الثلاثة الأوائل تقدموا عبد الله بن محمد والحسن بن محمد الفسوي وأيضا شيخه يعقوب بن سفيان الإمام. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثقة ثبت قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف. أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني ضعيف. عن الأشياخ، يعني هؤلاء فيهم إبهام. أن أبي الدرداء، أبو بكر من السابعة، مشايخه قد يكونون من السادسة أو من الخامسة، فالذي يظهر فيه إبهام وفيه انقطاع، فهذا السند ضعيف. وهنا يقول في الحاشية سيأتي موقوفا مرفوعا عن أبي الدرداء مع شواهد ليس في هذا، العالم والمتعلم يعني شريكان ما صح، والمتعلم والمستمع شريكان، يعني موضع الشاهد ليس له شواهد، فهو هذا السند ضعيف لا يصح عن أبي الدرداء. إلى هنا والحمد لله.